وشرائطه تسمية الجنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان الإيفاء إن كان له أمن ومؤونة، وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود، وقبض رأس المال قبل المفارقة. أي شروط صحة السلام؟ إذا أقل من الشروط صحة البيع. طبعا الموضوع بتاعي أفكار عن السابقة، إذا أفكار سلام يعني تسلم الآن السلام، وبعد 6 شهور 4 شهور جبت الأبحاث، جبت الشيرات، جبت مادة فكرية، شو هني شروطه؟ تسمية الجنس أمح، والنوع أمح سلموني، أمح ثوراني، أمح طلياني، هذا النوع، والوصف جيد، وصف رديء، هذه يعرفوها جيد، وصف رديء أهل الخبرة، كل صنعة هذا الوصف جيد رديء ورديء وصف، هذا الوصف وأهل الخبرة بيعرفوا. والأجل لا يطلع أخي المنسل، أي ما صح مجهول، هلا بيجي معنا شوي لا حتى يفطر النصارى، ما بنعرف ايش بيصوموا وايش بيفطر، ما بيصح. قال ان دخلوا في الصيام وعرفنا متى افطارهم صار معروف، المهم معروفين. والاجل والقدر 100 مد، مو اللي بيطلعوا من غلاتي الى قديش رح يطلع اي، انا رح بزرع هالفدارين الثلاثه قمح، واللي بيطلعوا بلاك 1000 ليرة بعطيك قبل الآن، لا ما عملي ما صح. أيوة والقدر ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومبنى، في بدء ما بيكلفوا، إذا سلمت كون بحرام، إذا سلمت كون هو بتبين مكان التسديد، وهذا الشرط مكان الإيفاء طبعا في آراء سيأتي معنا التفصيل. وقدر رأس المال 1000 ليرة، 100 ليرة ذهب، 1000 درهم فضة، قدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود. إن كان رأس المال مكيل فإذا بدي شيء منه بدي بيعه، أما بعطيه الآن شيء فإذا الثمن شيء هذا مكيل، والموزون سواء كان سكر أو كان ذهب أو فضة موزون هذا، والمعدود المتقارب، وأعطيني هلا 10,000 بيض الدريان يبلغ 100 متر قمح بعد 6 شهور معدود. وقبض رأس المال قبل المفارقة، عقدنا العقد وشرطنا الشروط وبينا صحتها، قلت لك هذه المصاري فت لجوا لجيب لي المصاري، قال غبت عن عيني أخي من دكانتي ما طلعت من دكانتي، قال المصاري سلمون حبيبي ورا ما شفتك كلمة فت انت غبت عن عيني، قال اشتغل عقد تعيده. ايوه هذا اجمالا هلا فسرت لك اياهم، راح نفسر لهم بالشرح تفسير احسن من تفسيري، تفضل فيني. لأن بذكر هذه الأشياء تنتفي الجهالة وتنقطع المنازعة. هذا السر في العقول، بيقول لك هذا عقد فاسد هذا عقد صحيح. الجهالة التي تؤدي إلى المنازعة هذه تفسد العقد. وعند عدمها يكون المسلم فيه مجهولا فتفضي إلى المنازعة. عند عدم هذه الشروط اللي عديناها صار منازعة، شو هذا المسلم فيه مجهول يؤدي إلى المنازعة. فالجنس نعم. كالحنطة والتمر، والنوع كالبرن والمكتوم في التمر. إيوة وفي الحنطة، وفي الحنطة كسهيلية سهلية وجبلية. ايه شو قلت لك انا حوراني سلمية طلياني، مو هيك انواع الامان. والوسط كالجيد والرديء، والاجل كقولي الى شهر ونحوه، وهو شرط قال اجل شرط لا بد منه. نعم قال صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم.

اما اذا قلت لها شو اخي نص ايه او ايه شو اسمه هذا زعفران هذا ما له حمل لا مؤنين حطر بجيبتي بجيبتي ما بقى في كل شيء. وقال الا يشترط ويوفي في مكان العقد لان مكان العقد متعين لعدم المزاحمة كما في البيع وكما فيما لا حمل له فيما لا حمل له ما اشترطه لا ابو حنيفة ولا الصاحبان وله ان التسليم غير واجب في الحال وانما يجب اذا حل الاجل ولا يدري اين يكون عند حلوله فيحتاج الى بيان موضع الايفاء قطعا للمنازعة. والله دائما الله يرحمه ابو حنيفة احكامه تبقى فيها الاحتياط. نعم. ولأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن بخلاف البيع. ها؟ تعلموني شو اسمه 10 كيلو تمر برني قيمتهم هو مثل قيمتهم بالمدينة إنتاجهم هني أرخص منهم. تختلف القيمة باختلاف الأماكن بخلاف البيع الحاضر اللي مودي أجان ليك أنا بطاع أحمل أبنسي. لأنه يوجب التسليم في الحال. ولا منازعة فيما لا حمل له. ايوه يعني خلاف فيما حمل له حمل ومؤنة فيما له حمل ومؤنة مثل ما مثلت الله. اما شو هي وهي الزعفران ما هي ما بتكلم حملها. وعلى هذا الخلاف الأجرة والثمن اذا كان له حمل والقسمة. ايوه الثمن ذاته يعني اذا انا اشتريت منها شو هل غرفة نوم قديش أخي بيعني إياها غرفة النوم؟ قال لي 100 ليرة 1000 ليرة ما بعرف شو. قلت له أخي أنا ما معي مصاري بيعني غرفة النوم 100 بنت أمان؟ قال لي بعتها فصار الثمن لو حمل ومؤنة بدي بين وين تسليمها. فإن كان البيع بعد الآن هو نعم. والقسمة وهو أن يزيد على أحد النصيبين شيئا له حمل ومؤونة كمان على هذا وعلى هذا الخلاف الأجرة والسماء إذا كان له حمل ومؤونة والقسمة كمان وهو أن يزيد على أحد النصيبين شيئا له حمل ومؤونة بدك تبين مكان التسليم. وإذا شرط مكانا يتعين عملا بالشرط حلو أما ما ليس له حمل ومؤونة كالمسك والكافور ونحوهما لا يشترط ذلك بالإجماع. أسباب كميات يعني بسيطة هو مكان غالي لأنه صار واحد شو هذا الكافور والمسك شو ببيع كميات بسيطة يعني إذا جبت لك كيلو كافور الله أعلم قديش حقه يمكن 100 ألف ليرة ما راح أساسا ما عندي أكثر. لا يشترط كمان غالي كثير لا يشترط ذلك بالإجماع وهل يتعين مكان العقد عنه روايتان الأصح أنه يتعين ولو شرط له مكانا قيل لا يتعين لعدم الفائدة وقيل يتعين للفائدة لأن قيمة العنبر في مصر أكثر منها في السواد ولأن فيه أمن خطر الطريق. إيه نعم. بين ما تجيب لي أهم تسلم لي أهم بدكانتي في بيتي بين ما أطلع أنا على السواد يعني القرى وأحمله ليجيبه يطلع علي بشلحين الله أعلم شو بصير معي. وأما بيانه قدر رأس المال فمذهب أبي حنيفة. أيوة هون مسألة حلوة بدنا نفصلها. إن إذا أنا حطيت لك كل ذهب ثقة الأجل قلت لك بيعني 1000 مد قمح ل3 شهور طلع زراع واشتغل وجيب بياهم بهالقمح بهالمصاري الذهبات الدامع صار معينين بوجودهم والإشارة إليه. قال أبو حنيفة ما بيمشي الحال بدك تقول لي هدول قديش أما أحملهم وأمشي ما بيمشي الحال. صاحب الآل يكفي الإشارة إليه تعيين. شو بيقول لك أبو حنيفة؟ لك بركي طلعت أنت على بلدك